إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن الله تعالى بعث نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإن أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى والملحدين لا يحبون الخير للناس، فهم يسعون دائما لكي يخرجوا الناس من النور إلى الظلمات. والله تعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. عباد الله، إن أعداء الإسلام يستعملون كل الوسائل لصد المسلمين عن دينهم، فيستعملون الوسوسة والمخططات الشيطانية لإبعاد المسلمين عن دينهم، كما يستعملون القوة والتعذيب لإخراج المسلمين من دينهم ولظلمهم ولقهرهم، كما فعل الاستعمار الفرنسي الذي احتل بلادنا في الماضي وقتل وخاصة في أحداث 8 مايو 1945، حيث قتل في يوم واحد أكثر من 45,000 من الجزائريين. فهؤلاء المظلومون لم يطالبوا إلا بحقوقهم. عباد الله، إن أعداءنا لا يقصرون في كل وسيلة يريدون بها أن يبعدون عن ديننا، ومن المخططات التي يتبعونها إغواء المسلمين بالفواحش والمنكرات، خاصة عن طريق المرأة، حتى قال قائل منهم من هؤلاء الأعداء: إن كأس خمر وامرأة فاجرة تفعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفعل في أمة محمد ما لا يفعله 1000 مدفع. عباد الله، إن الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين جاء من عند الله، والله تعالى يعلم أن الرجل يميل إلى المرأة وأن المرأة تميل إلى الرجل، وقد شرع الله تعالى أحكاما ينظم به هذا الميول وينظم العلاقة بين الرجل والمرأة، حتى لا يعيش الناس في فوضى وتسيب ولا يكونوا في كبت وتشديد. فأمر الله عز وجل المرأة بالعفاف والستر وبالمحافظة على نفسها حتى لا تقع في مكائد الشيطان، وحتى لا يغرها الذين يتبعون الشهوات الذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوقها. عباد الله، إن الله تعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بالغض من الأبصار وبحفظ الفروج، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية، وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيا عباد الله، إن الإسلام ينهى عن التبرج، لأن هذا التبرج يؤدي إلى تفكك العائلة وإلى الأمراض الفتاكة وإلى نزول مستوى الرجال، فيصيرون يفكرون فقط في إشباع الشهوات بأي طريق. عباد الله، إننا قادمون على موسم الحر والاصطياف، فيكثر التبرج في النساء، وإن هؤلاء النسوة اللاتي يرين في الشوارع هن من بناتنا وأزواجنا وأخواتنا، ونبدأ بأنفسنا نحن أهل هذا المسجد. إنني أخاطب نفسي وأخاطبكم، فهذا الكلام موجه إلي وإليكم، لا تقولوا إن هذا الكلام موجه إلى من هو خارج المسجد. ما الذي يجعلنا لا نطبق كثيرا من الخطب؟ لأن كثيرا منا يا عباد الله يستمع إلى الخطبة فيظن أن الكلام موجه إلى من هو خارج المسجد، أما من هو في المسجد ما شاء الله هو مرتاح وليس عليه ملاحظة. هؤلاء البنات والنسوة اللاتي يتبرجن هن من بناتنا ونسائنا وأخواتنا وخالاتنا وعماتنا، فعلينا يا عباد الله أن نرشدهن إلى الخير، وأن نعلمهن أن التبرج له معان. التبرج الذي نهى عنه الله تعالى: ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى، تبرج هو تزين المرأة، ثانيا إبداء محاسنها وجمالها لغير لمن لا يحل لها إظهارها، ثالثا التبختر في المشية، رابعا التكسر والتغنج في الكلام، رابعا التكسر، خامسا التغنج يعني تتكلم بالفشوش. هذه من معاني التبرج. سادسا الملابس الضيقة، هناك نسوة يتحجبن ولكن اللباس ليس حجابا شرعيا وإنما تقليديا، أو حجاب بعض الدعاة الذين يظهرون في التلفزيون ويسهلون للناس، سهل سهل سهل سهل، أو يحبوهم حتى الأشكال تعالوك الدعاة ما يظهرش عليهم أنهم من المشايخ الذين عندهم العلم، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم. سابعا التبرج معناه الملابس القصيرة، ثامنا الملابس الشفافة كما يقال باللغة الفرنسية ترانسبار تبين، تاسعا استعمال العطور، حتى المتحجبات اليوم إلا من رحم ربي تستعمل العطور إذا خرجت من البيت، عاشرا كثرة الخروج من البيت لغير حاجة، هذه عشر الخلوة مع الرجال، ثاني عشر السفر بدون محرم، ثالث عشر الاختلاط بالرجال. يسأل كل واحد منا نفسه: هل عنده ابنة بنت أو عمة أو خالة أو أم لم تقع ولا تقع في مثل هذه الأمور؟ كلنا عندنا قريبات يفعلن شيئا من هذا الأمر، فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله تعالى وأن نرشد هؤلاء النسوة المغرر بهن من طرف الشيطان وحزب الشيطان حتى يعودن إلى صراط الله المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن مشكلة إطلاق العنان للمرأة مشكلة كبيرة تؤدي إلى أمراض وتدهور، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الدنيا، يعني احذروا الدنيا، فاتقوا الدنيا. ما نحذر الدنيا؟ ذكرنا هذا في خطبة سابقة كيف نحذر الدنيا. ما ليس ما نحذر الدنيا أن نترك الدنيا، ولكن أن نستعمل الدنيا كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا النساء، أي خافوا فتنة النساء. واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. على الشباب خاصة أن يتعلموا كيف يتعاملون مع النساء. هناك بعض الشباب مسكين طيب ما يعرف كيف يتعامل، فإذا وقع فريسة لامرأة فإنه يتغير حاله ويفكر ويمرض ويتصرف تصرفات عجيبة، لأنه لم يدرس كيف يتصرف مع المرأة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن السفور والتبرج وتشبه النساء بالرجال والاختلاط ليس من التحضر والمدنية. نحيوا كلمة امرأة سيفيليزي. سيفيليزي باللغة الفرنسية معناها متحضرة، ما تجيش تقول سيفيليزي. جازت امرأة منا سيفيليزي، تقول سيفيليزي، قول متبرجة غير متحجبة، لأن إذا قلت سيفيليزي معناتها متقدمة متحضرة، وهذا ليس من التقدم، إنما هو من مساوئ الأخلاق وإهدار للقيم والوقوع في الآثام. ليس معنى هذا أن كل امرأة متبرجة هي زانية، حاشا، ولكن هذا يؤدي إلى أن الرجال يطمعون في مثل هذه ويؤذونها. إذن إنه باب، أي التبرج والسفور، باب مفتوح على الفواحش، والفواحش تؤدي إلى أولا الأمراض الفتاكة، ثانيا تؤدي إلى تفكك الروابط العائلية، ثالثا تؤدي إلى الأمراض النفسية، رابعا تؤدي إلى القلق، خامسا تؤدي إلى الاضطراب، سادسا إضافة تؤدي إلى العذاب في الآخرة. إن الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم الذين تقدموا في الحضارة المادية عرفوا كيف يصنعون الآلات والأدوية، عرفوا كيف ينظمون الشوارع والإدارة. إنهم مساكين فقراء، عندهم عيوب ونقص كبير في مثل هذا الأمر، ولا عجب، فقد سماهم الله تعالى بالضالين. ما معنى الضالين؟ يعني تايهين. الإنسان الأوروبي في هذا العصر يعرف كيف يصنع الحاسوب الكمبيوتر الدقيق الذي يجعل الطائرة تطير في وقت محدد وتنزل في وقت محدد، وقطار الأنفاق المترو يأتي في وقت محدد مضبوط. هذا الأوروبي نفسه مسكين لا يعرف ما هي العلاقة الصحيحة التي تؤتي بالثمار الطيبة، ما هي العلاقة بين الرجل والمرأة وبين العائلة وبين الأب وابنه وهكذا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام لا يأمر إلا بما فيه الخير والطهر. بعض الناس يظن إذا تكلم الإمام بهذا الأمور يقول رانا في القرن 21، رانا في عصر التقدم وما نقدروش نطبق هذا الأمور، يظن أن الإسلام ذهب وقته. الإسلام ماشي برك ذهب وقته، لا، الإسلام لم يذهب وقته، الإسلام سبق الوقت. الإسلام أعطانا حلولا لمشكلات لم تأتي بعد، فكيف يكون الإسلام راح وقته؟ إسلام يعطيك الحل لحاجة مازال ما جاتش. كثير منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في العراق نهر الفرات سينحسر ويظهر تحته جبل من ذهب، مازال ما وقعش هذا، وراح توقع، ستقع 100%، ستقع. فأخبرنا قال: ويتقاتل عليه الناس فيقتل من كل 199. قال: فمن حضره منكم فلا يأخذن منه شيئا. أعطانا الحل، مازال ما جاءت المشكلة، أعطانا الحل. إذن هذا الناس لما يقولوا بأن الإسلام راح وقته هذا ما يعرفش الإسلام. إذن الإسلام لا يأمر إلا بما فيه الخير والطهر، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد والشر. واحذروا يا عباد الله أصحاب الشهوات مرضى القلوب. كاين ناس مريض لازم يشوف المرأة متبرجة ما يقدرش، مريض ولو عنده شهادات عالية يحب هذا الأمر، فهو يحارب المصلحين ويزينون التبرج والاختلاط ويظهرون ذلك على أنه تقدم وازدهار، وعلى أن الحجاب والعفاف من مخلفات الماضي. ألا إنهم خاطئون ومخطئون وعن الصراط المستقيم لناكبون وبعيدون. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، بعدما ذكر في سورة النساء أحكام كثيرة من أحكام النساء والعفاف والطهر، قال سبب والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيا عباد الله علينا أن نتمسك بما كان عليه أسلافنا الصالحون في أمور الدين، في أمور الحشمة، في أمور الحياء، ولا نتساهل في هذا الأمر الخطير. فابدأ من الآن، ما تلبسش بنتك اللي عندها 5 سنين مين يجيب؟ يقول لك وش فيها هذه 5 سنين؟ معليش ما تلبس لهاش. كثير من النسوة تلبس بنتها 4 سنين لباس مش مستورة، يقول لك صغيرة ما تلبس لهاش عادي. لماذا؟ حتى لا تعتاد على هذا المنظر القبيح. وعلينا أن نوجه النساء إلى الطهر والعفاف، لأن النساء يخدعن. المرأة مسكينة عاطفية حنينة، كلمة تجيبها كلمة تردها، ولهذا هذه مسؤولية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا اليقين على الإسلام يا رب العالمين، واحفظنا من الشبهات والشهوات، اللهم اقض الديون عن المسلمين واكشف هموم المسلمين، اللهم من كان مريضا من المسلمين فاشفه يا رب العالمين، ومن كان عنده أولاد مريضون فاشفهم يا رب العالمين، يا الله يا أرحم الراحمين، من كان في المستشفيات وهو مريض فاشفه يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، وارحم شهداءنا الذين قتلهم الاستدمار الفرنسي يا رب العالمين، وارحم كل شهداء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين، اللهم أنزل الرحمة والبركة علينا وألف بين قلوبنا واحفظنا من كيد الفجار ومن أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا وشبابنا وأولادنا وكل المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.